يا صالح. في أنها مخلوقة من الحجر، يعني عفوا بقصة صالح، إيه مخلوقة من الحجر، نعم يذكرون أنها أخرج لهم، يذكرون ما في دليل أنها خرجت من صخرة، لكن ما في دليل تدل على هذا، والله أعلم، سأعطاهم الله الناقة، الله أعلم، وإذا خلت مع منها عرض عنها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ولم يكن نخلت من صخرة، بس أعطاه الله ناقة والله أعلم. نعم الله على كل شيء قدير، لكن لا بد من ثبوت هذا بدليل أنها نخلت من صخرة. نعم. ذكر الطبري أحسن الله إليكم أثرا عن أبي الطفيل، قالوا في الحاشية أنه صحيح. ها؟ عن أبي الطفيل موقوفا. ما هو؟ حديث إيش؟ عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين. فقال لهم صالح: أخرجوا إلى هضبة من الأرض. فخرجوا فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل، ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة. فقال صالح: إيش عادة؟ عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين. فقال لهم صالح: أخرجوا إلى هضبة من الأرض. فخرجوا فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل، ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة. ثم إنها انفرجت فخرجت من وسطها الناقة. فقال صالح: هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فلما ملوها عقروها فقال لهم: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. نعم. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. ثم قال جندع بن عمرو بن جواس وهو يومئذ سيد ثمود: يا صالح، أخرج لنا من هذه الصخرة لصخرة منفردة في ناحية من الحجر يقال لها الكاثبة، ناقة مختلفة يقال لها الكاثبة. كاذبة بالذال؟ لا بالثاء. كاثمة؟ كاثبة. كاثبة الثاء والباء. نعم. الثاء والباء. نعم. ناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء، والمخترجة ما شاكل البخت من الإبل، فإن فعلت صدقناك وآمنا بك. فأخذ عليهم صالح مواثيقهم: لئن فعلت لتصدقني ولتؤمنن بي. قالوا: نعم. فصلى ركعتين ودعا ربه، فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها، ثم تحركت الهضبة فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا، لا يعلم ما بين جنبيها عظما إلا الله وهم ينظرون. ثم نتجت سقيا مثلها في العظم. ثم إيش؟ ثم نتجت سقيا أو سقيا مثلها في العظم. فآمن به جندع بن عمرو ورهط من قومه، وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به ويصدقوه، فنهاهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن الصمغرة وكان كاهنهم وكانوا من أشراف ثمود. فلما خرجت الناقة قال لهم صالح: هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فمكثت الناقة ومعها سقيها في أرض ثمود ترعى الشجرة وتشرب الماء، فكانت ترد الماء غبا. فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر في الحجر يقال له بئر الناقة، فما ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء فيه فلا تدع قطرة، ثم ترفع رأسها فتتفشخ حتى تفجح لهم فيحلبون ما شاءوا من لبن فيشربون ويدخرون حتى يملأوا أوانيهم كلها. أحسن الله إليكم. ثم نتجت سقبا. ماذا؟ الصواب ثم نتجت سقبا. سقبا. في تفسير الثعلبي في الحاشية قال السقب الذكر من ولد الناقة. إيش أعد؟ نعم. إذن فمكثت الناقة ومعها سقبها. هذا كيف قبل؟ أول ما قبل جملة قبلها. الأول نعم، فإن فعلت صدقناك وآمنا بك. فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لئن فعلت لتصدقني ولتؤمنن بي، قالوا نعم. فصلى صالح ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخضا لتوجب ولدها، ثم تحركت الهضبة فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها عظما إلا الله وهم ينظرون، ثم نتجت سقبا مثلها في العظم. فآمن به جندع بن عمرو ورهط من قومه، وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا به ويصدقوه، فنهاهم ذؤاب بن عمرو ابن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمغر وكان كاهنهم وكانوا من أشراف ثمود. فلما خرجت الناقة قال لهم صالح هذه ناقة الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فمكثت الناقة ومعها سقبها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء، فكانت تلد الماء غبا، فإذا كان يومها وضعت رأسها في بئر في الحجر أو في الحجر يقال لها بئر الناقة، فما ترفع رأسها حتى تشرب كل ماء فيها فلا تدع قطرة، ثم ترفع رأسها فتتفشخ. قال تفشخت الناقة، والله ثم قال فلا تدع قطرة، ثم ترفع رأسها فتنفشخ. في نسخة فتتفحج. أيوة في الطبري قال في الحاشية في الطبري تفشجت الناقة بالجيم تفاجت، وذلك أن تباعد بين رجليها، ومثله تفشحت وتفحجت، حتى تفجح لهم فيحلبون ما شاءوا من لبن فيشربون ويدخرون حتى يملأوا أوانيهم كلها، ثم تصدر من غير الفج الذي وردت منه لا تقدر على أن تصدر من حيث تلد، يضيق عنها حتى إذا كان الغد كان يومهم فيشربون ما شاءوا من الماء ويدخرون ما شاءوا ليوم الناقة. نعم. فهم من ذلك في سعة ودعة، وكانت الناقة تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي، فتهرب منها المواشي أغنامهم وبقرهم وإبلهم فتهبط إلى بطن الوادي في حرة وجدبة، وتشتوي ببطن الوادي إذا كان الشتاء، فتهرب مواشيهم إلى ظهر الوادي في البرد والجدب، فأضر ذلك بمواشيهم للبلاء والاختبار. نعم. فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم، وحملهم ذلك على عقل الناقة، فأجمعوا على عقلها. وكانت امرأتان من ثمود، إحداهما يقال لها عنيزة بنت غنم بن مجلز، تكنى بأم غنم، وكانت امرأة ذؤاب ابن عمرو، وكانت عجوزا مسنة، وكانت ذات بنات حسان وذات مال من إبل وبقر وغنم. وامرأة أخرى يقال لها صدوه بنت المحيا، وكانت جميلة غنية ذات مواشي كثيرة، وكانتا من أشد الناس عداوة لصالح، وكانتا تحبان عقر الناقة لما أضرت بهما من مواشيهما، فتحيلتا في عقر الناقة، فدعت صدوه رجلا من ثمود يقال له الحباب لعقر الناقة، وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى عليها. بعضهم سماه قدار بن سالف. نعم. فأبى عليها فدعت ابن عم لها يقال له مصدع بن مهرج بن المحيا، وجعلت له نفسها على أن يعقر الناقة، وكانت من أحسن الناس وأكثرهم مالا، فأجابهم إلى ذلك، ودعت عنيزة بنت غنم قدار بن سالف، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان لزانية ولم يكن لسالف. في نسخة أزرق العينين. ها؟ أزرق. وكان رجلا أحمر أزرق العينين. طيب يا أصاف. يزعمون أنه ولم يكن لسالف، ولكنه ولد على فراش سالف، فقالت أعطيك أي بناتي شئت على أن تعقر الناقة، وكان قدار عزيزا منيعا في قومه. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن محمد النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها، إن بعث لها رجل عزيز عارم منيع في قومه مثل أبي زمعة. رجعنا إلى القصة. قالوا فانطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغويا غوات ثمود، فاتبعهم سبعة نفر فكانوا تسعة رهط، فانطلق قدار ومصدع وأصحابهما فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء، وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها، وكمن لها مصدع في طريق آخر، فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به في عضلة ساقها، وخرجت بنت غنم عنيزة وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس فأسفرت لقدار ثم ذمرته، فشد على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة تحذر سقبها، ثم طعن في لبتها فنحرها، وخرج أهل البلدة واقتسموا لحمها وطبخوه، فلما رأى سقبها ذلك انطلق حتى أتى جبلا منيفا يقال له صنو وقيل اسمه قارة، وأتى صالح فقيل له أدرك الناقة فقد عقرت، فأقبل وخرجوا يتلقونه ويعتذرون إليه يا نبي الله إنما عقرها فلان ولا ذنب لنا، فقال صالح انظروا هل تدركون فصيلها، فإن أدركتموه فعسى أن يرفع عنكم العذاب، فخرجوا يطلبونه، فلما رأوه على الجبل ذهبوا ليأخذوه، فأوحى الله تعالى إلى الجبل فتطاول في السماء حتى ما تناله الطير. وجاء صالح فلما رأى الفصيل بكى حتى سالت دموعه، ثم رغى ثلاثا وانفجرت الصخرة فدخلها،

وشب في شهر شباب غيره في السنة، فلما كبر جلس مع أناس يصيبون من الشراب، فأرادوا ما أن يمزجون به شرابهم، وكان ذلك اليوم شرب الناقة، فوجدوا الماء قد شربت الناقة، فاشتد ذلك عليهم وقالوا ما نصنع نحن باللبن، لو كنا نأخذ هذا الماء الذي تشربه هذه الناقة فنسقيه أنعامنا وحروثنا كان خيرا لنا. فقال ابن العاشر هل لكم في أن أعقرها لكم؟ قالوا نعم. فعقروها العاشر أي نعم اللي هو قدار. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا يحيى بن حسان ابن حيان أبو زكريا قال حدثنا سليمان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من بئر بها ولا يستقوا منها، فقالوا قد عجنا منها واستقينا، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين ويهرقوا ذلك الماء. وقال نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من آبارها وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. نعم، لأنها تعرف الإبل لأنها ليست مكلفة. نعم، أحسن الله إليك. وروى أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائهم ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قال أما بعد فلا تسألوا رسولكم الآيات، هؤلاء قوم صالح سألوا رسولهم فبعث الله الناقة فكانت تلد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج وتشرب ماءهم يوم ورودها، وأراهم مرتقى الفصيل من القارة فعتوا عن أمر ربهم وعقروها، فأهلك الله تعالى من تحت أراهم مرتقى الفصيل. نعم، وأراهم مرتقى الفصيل من القارة. طيب، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، صلى الله عليه وسلم. فعتوا عن أمر ربهم وعقروها فأهلك الله تعالى من تحت أديم السماء منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحدا يقال له أبو رغال، وهو أبو ثقيف كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه ودفن معه غصن من ذهب، وأراهم قبر أبي رغال، فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم وحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وكانت الفرقة المؤمنة من قوم صالح 4000 خرج بهم صالح إلى حضرموت، فلما دخلوها مات صالح فسمي حضرموت، ثم بنى 4000 مدينة حضرموت لأنه مات بها. نعم، ثم بنى الأربعة الآلاف مدينة يقال لها حاصرة. قال قوم من أهل العلم توفي صالح بمكة وهو ابن 58 سنة وأقام في قومه 20 سنة. الله أكبر. سمع كل هذه الأخبار تحتاج إلى دليل يذكر الإخباريون لكن ليس لها خطام ولا زمام. نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال أن الله عز وجل سمى عذاب قوم صالح في هود وأخذ الذين ظلموا الصيحة وسماها هنا رجفة، فقال فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولا منافاة بين تسميتها صيحة وتسميتها رجفة، لأن الصيحة يصيح بهم الملك من فوقهم نازلا من السماء، فإذا صاح بهم رجفت بهم الأرض وارتعدت من شدة صيحة الملك، ففارقت أرواحهم أبدانهم فلم يبق منهم داع ولا مجيب، والعياذ بالله جل وعلا. نعم، يصيح بهم الملك ثم ينزل بهم العذاب تصيبهم الرجفة. نعم. وين؟ مخبر بني إسرائيل في الغالب أو غيرها سواء من هؤلاء أو من هؤلاء، لكن لا على الإنسان لها دليل ما في. نعم. الأثر الأخير أحسن الله إليكم عن جابر عبد الله مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما نزل الحجر قام فخطب. لا بس مرفوع يقبل إذا صح السند وعدت رواته. نعم. أحسن الله. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قوله تعالى ولوطا أي وأرسلنا لوطا، وقيل معناه واذكر لوطا، وهو لوط ابن هاران ابن تارخ ابن أخي إبراهيم، إذ قال لقومه وهم أهل سدوم، وذلك أن لوطا شخص من أرض بابل سافر مع عمه إبراهيم عليه السلام مؤمنا به مهاجرا معه إلى الشام، فنزل إبراهيم فلسطين وأنزل لوطا الأردن، فأرسله الله عز وجل إلى أهل سدوم فقال لهم أتأتون الفاحشة يعني إتيان الذكران ما سبقكم بها من أحد من العالمين. قال عمرو بن دينار ما نزى ذكر على ذكر على ذكر في الدنيا حتى كان من قوم لوط. إنكم قرأ أهل المدينة وحفظ صالح لهم ما سبقهم بها من أحد من العالمين، يعني لم يسبقوا إلى هذه الفاحشة. نعم. حسن الله. إنكم قرأ أهل المدينة وحفظ إنكم بكسر الألف على الخبر، وقرأ الآخرون على الاستئناف أنكم لتأتون الرجال في أدبارهم شهوة من دون النساء، فسر تلك الفاحشة يعني أدبار الرجال أشهى إليكم من فروج النساء، بل أنتم قوم مسرفون مجاوزون الحلال إلى الحرام. قال محمد بن إسحاق كانت لهم ثمار وقرى لم يكن في الأرض مثلها، فقصدهم الناس لينالوا من ثمارهم فآذوهم، فعرض لهم إبليس في صورة شيخ فقال إن فعلتم بهم كذا وكذا نجوتم، فأبوا، فلما ألحوا عليهم قصدوهم فأصابوا غلمانا صباحا فأخذوهم وقهروهم على أنفسهم وأخبثوا بهم، فاستحكم ذلك فيهم. قال الحسن كانوا لا ينكحون إلا الغرباء. وقال إلا الغرباء. نعم. وقال الكلبي إن أول من عمل عمل قوم لوط إبليس، لأن بلادهم أخصبت فانتجعها أهل البلدان، فتمثل لهم إبليس في صورة شاب ثم دعا إلى دبره فنكح في دبره ثم فنكح أحسن الله إليك فنكح في دبره ثم نشأ فيه، يعني ليبين لهم الله أعلم. نعم. حتى يستنوا به ويقتدوا به في الفساد. نعم. فأمر الله تعالى السماء أن تحصبهم والأرض أن تخسف بهم، ثم قال الله تعالى وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، قال بعضهم لبعض أخرجوهم يعني لوطا وأهل دينه من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتنزهون عن أدبار الرجال، فأنجيناه يعني لوطا وأهله المؤمنين، وقيل أهله ابنتاه إلا امرأته كانت من الغابرين، يعني الباقين في العذاب. وقيل معناه كانت من الباقين المعمرين، قد أتى عليها دهر طويل فهلكت مع من هلك من قوم لوط. وإنما قال من الغابرين لأنه أراد ممن بقي من الرجال، فلما ضم ذكرها إلى ذكر الرجال قال من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا، يعني حجارة من سجيل. قال وهب: الكبريت والنار، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. قال أبو عبيدة: يقال في العذاب أمطر وفي الرحمة مطر. قال أبو عبيدة قالوا قال أبو عبيدة يقال في العذاب أمطر وفي الرحمة مطر. قوله يعني الرباعي أمطر والثلاثي في الرحمة. نعم، أحسن الله. هذا أحتاج إلى تصريف اللغة. نعم. قوله تعالى قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى ولد مدين، وهو مدين بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، وهم أصحاب الأيكة. على مدين درس المساء إن شاء الله في السنن تكملة للجزء 13، ونأتي بالجزء الأول إن شاء الله المراجعة، الجزء الأول من سنن أبي داود مع الجزء الأخير. الجزء الأخير بقي حديثان قصيران، وبقي تكملة الكلام الشارح فيما يتعلق ب يعني في الفوائد وفي مصطلح الحديث وكلماته، ثم بعد ذلك نبدأ في الجزء الأول إن شاء الله المراجعة، مراجعة التخريج ومراجعة بعض لعل إن شاء الله نمشي حتى يهيأ ويعد الكتاب. واضح؟ الجزء الأول والجزء مع الجزء الأخير إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع. صلى الله عليه وسلم.